الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث من قال هلك الناس، هذا في الصحيحين، هذا متفق على صحته، واختلف العلماء في ضبطه وفي معناه. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ضبط بالوجهين. فهو أهلكهم على أنه خبر، وعلى أنه أهلكهم على أنه فعل. فعلى المعنى الأول فهو أهلكهم، أي فهو هو أول الهالكين، إذا كان الناس هالكين فهو أول الهالكين. وعلى المعنى الثاني فهو أهلكهم، أي فهو الذي أهلكهم وجر إليهم البلاء وجر إليهم الهلاك، لأنه بإعجابه بنفسه كان سببا في هلاك الناس. والعلماء يختلفون أيضا في معنى والقصد في هذا الخبر، فمن قال هذا على وجه الخبرية وأن الناس فيهم هلاك فيهم ضلال فيهم انحراف كان هذا جائزا، لم يكن هذا ممنوعا. ومن قال هذا على وجه الإعجاب بنفسه والتنقص والاحتقار للآخرين كان هذا مذموما، لأن بعض الناس يقول الناس هلك إشارة إلى الإعجاب بنفسه والإعجاب بعمله وإلى تنقص الناس واحتقارهم، وكأنه يثني على نفسه أنه لا يوجد صالح إلا هو، ولا يوجد ناجي إلا هو، ولا يوجد خير إلا هو، ولا يوجد مستقيم إلا هو. ففي هذا الحالة يكون من الهالكين. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. فقوله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه، التعاظم في النفس كبيرة من الكبائر، وهذا يوجد في طبقة من المغرورين بأنفسهم ومعجبين بأعمالهم اللي يتصورون أنهم أوتاد من أوتاد الدين، بمعنى لو ذهبوا لذهب الدين كله، وأن الدين قائم عليهم ما قام على غيرهم. والإنسان مهما عمل من الأعمال يزدري ذلك ويحتقره ولا يستكثره في جانب فضل الله عليه. فالله جل وعلا يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلو وكل الله جل وعلا العبد إلى نفسه ما بقيت له قائمة ولا هلك. في الدعاء الماثور: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكل ما تفعله وما تقدمه فهذا من فضل الله عليك. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فضل الله على العبد عظيم، ومن أعظم فضل الله على العبد على الإطلاق هو منته عليه بالدخول في الإسلام، ثم تثبيته على ذلك، ثم الاجتهاد في الأعمال الصالحة. وبقدر ما يتبرأ العبد من حوله ومن قوته بقدر ما يزيده الله جل وعلا ثباتا وقوة ويقينا وتصديقا ولجوءا إلى الله وتعلقا بالله جل وعلا. وبقدر ما يعجب العبد بعمله بقدر ما يتخلى الله جل وعلا عنه ويكله إلى نفسه، وحين يبتلى بالهموم والأحزان والأنصاب وتسلط عليه الشياطين. وعادة مثل هذا ما يثبت في أول ابتلاء، يسقط، لأن هذا ما تعلق بالله جل وعلا ولا حقق مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله جل وعلا: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. وتقديم المعمول هنا على العامل لإفادة الحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وحين ألقي إبراهيم في النار ماذا قال؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يلتفت قلبه إلى غير الله جل وعلا. وحين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يلتفت قلبه إلى غير الله جل وعلا. بقدر التفات العبد إلى المخلوق بقدر ما يخذل. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة، على وجهه أنواره وضياؤه، وإن علقت بالخلق يطمع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه. فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. ولذلك يقول ابن عقيل الحنبلي: لا تنظر إلى الناس عند الزحام عند أبواب المساجد، ولا في الحج لبيك اللهم لبيك، ولكن انظرهم عند مواطأة أعداء الشريعة وعند حدوث المصائب والنكبات والشدائد، أي إلى من يفزعون وبمن يتعلقون. فالإنسان ربما لو كان له جاه أو لأهله جاه أو قرابة أو قوة في نسب أو قوة في عسكرية أو قوة في قبلية، ربما يلجأ إليهم ويتعلق بهم، أو لهم جاء عند السلطان أصيب بمصيبة ربما يتعلق قلبه بأقاربه فيخذل، لأنه لابد يتعلق قلبه بالله جل وعلا، لأن الله لم يسر هذا لم يتيسر. ربما أقرب الناس إليك يتسلط عليك ويكون أشد الناس عداوة لك. وتأمل في سيارة الأنبياء وتعلقهم بالله جل وعلا، فهذا يذكر ما يذكر الله جل وعلا عن نبيه نوح: واتلوا عليه نبأ نوح، قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فهذا يعلن التحدي للجميع في ثقته بالله جل وعلا وتعلقه به. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يلاقي من الشدائد، وحين أخرج من مكة وذهب إلى الطائف وأراد أن يعود من الطائف إلى مكة منعه قومه حتى دخل بجوار المطعم بن عدي، وحين دخل بجوار المطعم بن عدي أمر بالهجرة بعد ذلك فهاجر المدينة، كان عقلبه معلقا بالله جل وعلا. وحين ذهب إلى الغار ومعه أبو بكر الصديق فقال له: نظر رجل إلى رآنا، قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ تعلق بالله جل وعلا. وتأمل في سير الأئمة الذين لهم ارتباط ولهم موروث من موروث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان تعلقهم وتوكلهم على الله جل وعلا وتنقصهم واحتقارهم لأنفسهم وأنهم لا شيء منهم إلا من الله جل وعلا. لكن كان يقول بشر الحافي: بئس العبد الذي لا يعرف ربه إلا في مطعمه ومشربه. يعني تعرف ربك بما أنعم الله عليك بالإسلام، نعمة الثبات، نعمة التوحيد، نعمة العقيدة، هذا أعظم من نعم المأكل ونعم المشرب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوة التوكل على الله تعلق به حين أدخل على المعتصم وكان بيدي ورجلي السلاسل وكان يمشي ببطء، قال له المعتصم: تكلم يا أحمد ولا تخف. فقال الإمام أحمد: أخاف؟ والله لقد أدخلت عليك وما في قلبي مثقال ذرة من خوف. لكن هو ما ترى يعني، وأشار يدي ورجلي من السلاسل وثقلها. وهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى حين ذهب إلى مصر وكانوا قد أعدوا العدة لقتله، وحين يأتي بعض المحبين له يطالب بالرجوع وكان مضطجعا فاستنهض وأخذ التراب بيده ونفق، قال: إنهم لك التراب، إنهم لك التراب، لأن هؤلاء متعلقون بالله جل وعلا. وبقدر إيمان العبد وقوته بالقضاء والقدر خيره وشره بقدر ما يكون تعلقه بالله جل وعلا، وهو يعلم أن ما أصابه لم يكن لأخطئه وما أخطأ لم يكن لأصيبه، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والله جل وعلا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالقلوب بصدقها ونصحها ونقاوتها وطهارتها، ليس في القلب حسد، وليس في القلب غل على المسلمين، وليس في القلب إعجاب، وليس في القلب محاولة مكر بالمسلمين، القلب نقي للمسلمين طاهر للمسلمين، لا يريد بهم إلا الخير. لذلك لا ينظر إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ولذلك في حديث عبد العزيز بن حازم عن سالم بن سعد عن أبيه في صحيح الإمام البخاري عن أبيه عن سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن نكح ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. مع أن الميزان الذي يقول هذا النكح ينكح ويشفع يشفع هو ميزان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول يشفع يشفع وإن قال استمع لقوله، والثاني شفع لا يشفع. ومع ذلك هذا الذي يظنون الصحابة أقل قدرا من الأول قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. ويكفي صحيح لابن مسلم حديث على أبي على أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. أي لما له من الصدق في القلب ولما عنده من اليقين ولما عنده من المحبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يقول أبو بكر المزني رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة ولكن سبقهم شيء وقر في قلبه، وهذا الذي وقر في قلبه هو حب الله حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة مشفقة يخافون ألا يقبل ذلك منهم. وكل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وهذا أحد أسرار، وكثير من الأخوان يسأل وقد أساب أجبنا أكثر مرة لماذا ارتفع أقوام في عصر السلف ولم يرتفع آخرون؟ لما لهم من المعاملة مع الله جل وعلا ليست القضية قضية الظواهر، وليست القضية قضية ثرثرة، وليست القضية قضية كثرة أعمال. هذه أمور محمودة، لكن في شيء وراء ذلك وصدق النية الإخلاص لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن قوم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولذلك جعل الله لهم القبول. ولذلك لما قيل لإمام أحمد رحمه الله تعالى من نسفت بعدك أرسلوا عبد الوهاب الوراق، فقيل له يعني ليس بذا كان قللوا من علمه، قال لك مع ورع أن يمنع أن يقول على الله ما لا يعلم. وحين سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى معروف الكرخي فأثنى عليه خيرا فقلل بعض الحاضرين من علمه، قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ إلا ما وصل، ما وصل إليه معروف ما هو؟ هو العمل بالعلم، خشية الله والتقوى والمسارعة إلى طاعته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما في حياتكم ولما فيه عزكم ولما فيه رفعتكم. ولذلك يقول المجوزي في صيد الخاطر فصل يقول إنه على قدر إجلالكم لله يجلكم، وعلى قدر تعظيمكم واحترامكم يعظم قدركم وحرمتكم. وقد أدركت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبر السن فتهاون في الحدود، فكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. وأدركت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره إلى ذلك العالم، مع قصوره إلى ذلك العالم، فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. ومن ثم أيضا هو يقول بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي، وصابر عطش الهوى فيها جير المشتهى وإن أمض وأرمض، وإذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكب وقل فهذا مقام من لو أقسم على الله لأبره، ومتى ما اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل قد عيل صبر الطبع في سنيها العجاف فعجل لي العام الذي فيه أغاث وأعصر. قل لي من أنت وما عملك وإلى أي شيء ارتفع قدرك يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي. بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بالحرام وقدر عليه وتقلل عطشا إليه نظر إلى نظر المولى إليه فذهب عنه العطش. كأنك لا تترك لله إلا ما لا تشتهي أو ما لا تقدر عليه أو ما لا طاقة لك به، هيهات هيهات. لا نلت ولاية الله حتى تكون معاملتك لله، حتى تكون معاملة خالصة لله، فتترك أطايبك، تصبر عن مشتهياتك، وتترك شهواتك. هذا كله لابن الجوزي في صيد الخاطر. فالقضية قضية معاملة مع الله جل وعلا، لا بد من تصحيح الأعمال. الإعجاب يؤدي بالعبد إلى الانحراف وإلى الضلال وإلى الانتكاس، وهذا من أسباب التقلبات الموجودة، حيث لا يقع القرار لكثير من الخلق، يتقلبون مرة في الشمال مرة في الجنوب ولا يثبتون على شيء، ثم يلتبسون الأعذار لأنفسهم لأن هذا من باب الاجتهاد. الاجتهاد ليس الانتكاس، فرق بين الجهاد الاجتهاد ولا الانتكاس. الاجتهاد في المسائل العلمية الفقهية تقول اليوم أن لحم الجلد ينقض الوضوء، غدا تقول اجتهاد تبين لما ينقض لحم مس الذكر ينقض الوضوء، مرة تقول لا ينقض، هذا ما مسائل اجتهاد. أما مسائل كبيرة، مسائل رسول، مسائل عقائد، ومسائل مناهج تتغير بأصلها، كل هذا من باب الاجتهاد، هذا لا قيمة له، وليس هذا من الاجتهاد فيه، هذا من التلون في دين الله جل وعلا. ودين الله واحد، ودين الله واحد. وهذا من أسباب عدم ثقة الناس اليوم بكثير من المنتسبين للعلم، لأنه لا يدري ما هو عليه، يجرهم إلى منهج ثم يضحون من أجل هذا المنهج، ثم بعد سنتين ثلاث سنوات ينقلب على ما هم عليه مما كانوا عليه. كانوا من قبل أئمة أبرارا، يشبههم بالصحابة، يشبههم بالمهاجرين الأنصار، ثم بقدرة قادر يصبحون خوارج ضالين ومنحرفين. طيب هو من الغد تأتي إلينا بعد تقول لا كنت من قبل تبين لي أنه أنتم عليه من قبل هو الصواب. طيب وما يدرينا مدام هذه التقلبات موجودة في أرض الواقع، بحيث الإنسان يقول القول ثم يرجع عنه غدا. وهذا أسباب كثيرة، منها الرياء، قد يكون عنده رياء يتطلع لمدح الناس وإلى ثنائهم، ما يريد من أحد أن يذمه، إذا ذمه قوم بقضية أو مسألة أو ثاروا عليه تراجع، هل لله ما يتراجع لشيء. وذاك في الحديث المشهور وإن كان فيه لين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وضعوا الشمس بيمين والقمر بيساري على أن أرجع هذا ما رجعت، الذي على الحق ما يرجع شيء، لن يعبد الله ما يعبد الناس، وهذا يعبد الجمهور ما يعبد الله، فالذي يعبد الله لا يباري، وافقه فلان وعلان. ولذلك لما قيل لإسحاق من رواية يقرر مسألة إن أخاك أحمد محمد يوافقك في ذلك، قال ما علمت أن أحدا يوافقني، يعني ما قلت هذا القول بأن فلانا أو علانا يوافقني على ذلك، وما يهم ما دمت أنني على الحق لا يضرني ألا يوافقني أحد. ومن شأن أهل الخير في كل عصر أن يكونوا قلة، ومن شأنهم ألا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ومن أسباب التقلبات أيضا والضلال والانحراف الإعجاب، بعض الناس عنده إعجاب داخلي بعمله، يعني يتصور أنه أفضل من غيره، وما عنده معرفة بفضل الله عليه، فمثل هذا عادة ما يثبت ويسقط في أول محك، فلا بد الإنسان يتواضع لربه. وقد يظهر هذا على فلتات بعض الناس، كالرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان وقبضه الله جل وعلا، من ذا الذي تعالى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فغفر للمفرط ومن ظاهرها الخير والصلاح، أحبط عمله ألقي في النار لأنه معجب بعمله، فلذلك أداه هذا التنقص واحتقار الآخرين وإلى ازدرائهم. العبد لابد يتواضع لربه جل وعلا ويلح على الله جل وعلا يكفي شر نفسه. وكان من الأذكار التي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها الصحابة كما يعلمها السورة من القرآن، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اعطك علم لا ينفع، قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. وهذا الحديث الذي قبل كلامه في الصحيح الإمام مسلم. لذلك يقول ابن القيم في نظم هذا المعنى وسل العياذة من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير في قلبه يلجاني،